الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعمل القلب كالإخلاص والشكر والحمد والرضا والتوكل وغيرها من أعمال القلب، وعمل اللسان مثل الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وفعل الخيرات التي يفعلها الإنسان بجوارحه أي بأعضائه. فالإيمان مركب من هذه الخمس: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والذي هو ركن في الإيمان قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب، هذه ركن في الإيمان، بمعنى أنه إذا انتفى شيء منها أو واحد منها لا يصير الإنسان مؤمنا. فإذا لم يكن عنده التصديق فليس بمؤمن، وإذا لم يشهد بلسانه وهو قادر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس بمؤمن وليس بمسلم. وأصل أعمال القلوب أي كل عمل من أعمال القلوب لابد أن يوجد أصله، أي شيء منه ولو قليل في قلب الإنسان. هذه هي الأركان في الإيمان. قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن إذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله صار إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ولا تضره المعصية، بل نقول تضره المعصية. أهل السنة والجماعة يقولون كل طاعة تزيد في إيمان الإنسان، وكل معصية تنقص من إيمانه بقدرها. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بل ينقص بالفتور والكسل عن الذكر. قال شيخ الإسلام: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فهم مع إيمانهم بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني لو فعل الإنسان كبيرة هم يثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه كماله وينفون عنه كماله. فهم يقولون أن العبد إذا فعل كبيرة نقص من إيمانه بقدرها ولا يصير كافرا، بل يصير مسلما أو يصير مؤمن ناقص الإيمان، يعني لا ينفون عنه الإسلام ويثبتون له إيمان لكنه ليس إيمانا كاملا، لأنه لو كمل إيمانه لم يفعل الكبائر. فلا يكفرون مسلم ثبت إسلامه بيقين كمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو ولد لأبوين مسلمين هذا ثبت إيمانه، فلا يخرج كما ثبت إيمانه بيقين، لا يخرج من الإيمان إلا بيقين كضوء الشمس في رائعة النهار. والله سبحانه في آية القصاص قال: فمن عفي له من أخيه، فأثبت الأخوة بين القاتل والمقتول أخوة الإيمان، فالقاتل لم يسلب اسم الإيمان ليس بقتله، وهي كبيرة من أكبر الكبائر وأشنع الكبائر، لم ينفي الله تبارك وتعالى عنه الإسلام، فأثبت أخوة ما بين القاتل وأولياء المقتول، وهذه الأخوة أخوة الإيمان، أي أنه رغم قتله فهو ما زال مسلما، فعل كبيرة من الكبائر نقص من إيمانه بقدرها، لكنه ما زال في دائرة الإسلام. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم إيمانا مع فعلهم لكبيرة القتل، فحدث ما بين طائفتين اقتتال، هاتان الطائفتان حدث بينهما قتل واقتتال، ومع ذلك لم ينفي الله عز وجل عن أحدهما صفة الإيمان. قال: وإن طائفتان من المؤمنين، فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال الذي هو معصية. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله، كلمة الفسق تعني الخروج عن طاعة الله، والفسق نوعان: فسق أكبر وفسق أصغر. الفسق الأكبر هو الخروج عن طاعة الله بالكفر، وهذا كفر، والفسق الأصغر وهو الخروج عن طاعة الله بالمعصية. الفاسق الملي أي واحد من ملة الإسلام، من أمة الإسلام، فعل ذنبا أو كبيرة، لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، أي لا يقولون أن هذا ليس بمؤمن وهو كافر، لا يقول أهل السنة هذا، ولا يقولون أنه كافر في الدنيا ويخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة والواعدية يكفرون فاعل الكبيرة، أما أهل السنة فإنهم يثبتون له مع فسقه أو مع معصيته أو مع كبيرته، يثبتون أنه مسلم وأنه مؤمن، بل يدخل الفاسق في اسم الإيمان، ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، فهو بكبيرته يسلبون عنه اسم الإيمان الكامل ويثبتون له مطلق الإيمان أي أصله، فهم يقولون أن فاعل الكبير أو فاعل الذنب مسلم مؤمن نقص من إيمانه بقدر معصيته وذنبه، ولا يخلدونه في النار، وكذلك لا يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان، وإنما نقص من إيمانه بقدر كبيرته وبقدر معاصيه، فلا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي اسم الإيمان الكامل، الإيمان الكامل كالمذكور في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنين الكمل، فهذا لا يدخل في المؤمنين الكمل فاعل الكبيرة، بل هو نقص من إيمانه بقدر كبيرته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم إيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر. لا يزني وهو مؤمن، أي لا، المنفي هنا هو الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. فلا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، لأن كمال إيمانه يمنعه من الزنا ويمنعه من الخمر ويمنعه من السرقة ويمنعه من أكل أموال الناس. ولذلك حين فعل هذه الكبيرة كان عنده مطلق الإيمان، أي أصله كان مسلما، لكنه انتفى عنه الإيمان الكامل الإيمان المطلق. فالمنفي في الحديث لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي المؤمن كامل الإيمان. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لا يعطى الاسم المطلق أي أنه مؤمن كأنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم أي لا يقولون ليس بمؤمن أي كافر، لا يقولون هذا، يعني لا يعطونه أنه مؤمن، لا يثبتون له إيمانا كاملا، إنما يثبتون له إيمانا ناقصا، ولا يسلبون عنه مطلق الاسم أي لا يقولون هو كافر. فهم كما قال يقولون مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فمن علامات الإيمان ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن الاعتقاد الصحيح سلامة القلوب والصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي عنهم وتعظيمهم وإجلالهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وعدم الخوض في واحد منهم، بل يقولون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأنهم أفضل من صحب نبي من الأنبياء، فلا يسبون أحدا منهم ولا يخرجونه على الدين ولا يخوضون في أحد، لأن الله عز وجل جعل من صفات أهل الإيمان أنهم يترضون ويدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. والنبي نهى عن الخوض في الصحابة أو الخوض في أحد منهم. وما جرى بين الصحابة من أمور لا بد أن يقف الإنسان فيه على الصحيح منه، فكثير من هذه المرويات زيد فيها ونقص وغيرت عن حقائقها. ولذلك حينما نتكلم عما شجر بين الصحابة لابد أن يتكلم الإنسان بعلم صحيح وأثر صحيح، لأن هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ولذلك من علامة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، والمهاجرين أفضل من الأنصار. فمن علامة الإيمان حب المهاجرين، ومن علامة النفاق بغض المهاجرين. والمهاجرين والأنصار هم جل الصحابة، فمن علامة الإيمان حب الصحابة، ومن علامة النفاق بغض الصحابة. فلا بد من الترضي وسلامة الصدر عن كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما يتكلم الإنسان فيما حدث بينهم من أمور، لابد أن يكون عنده صحيح السيرة وصحيح التاريخ حتى يتكلم في ذلك، لأن ما فعلوه هم فيه معذورون. وحينما يعلم الإنسان حقيقة ما حدث فإنه يلتمس لهم الأعذار ولا يسيء إلى أحد منهم، خاصة ما شجر بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والإنسان في ذلك من المهم أن يقرأ مثلا كتاب العواصم من القواصم للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. فأهل السنة يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائل ومراتب ودرجات الصحابة، فأفضل الصحابة كما جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن أنفق قبل صلح الحديبية أفضل ممن أنفق وقاتل بعد صلح الحديبية. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، هي بيعة الرضوان المشهورة المعروفة، فلا يدخل أحد ممن بايع بيعة الرضوان لا يدخل أحد النار كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. كان الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان كانوا أكثر من 1400 صحابي، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. فهم يفضلون هؤلاء الأربعة في الفضل وفي الخلافة، فيثبتون أن أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، وأيضا يثبتون أن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله كان أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. هذه من ضمن المسائل المهمة التي حدث فيها خلاف، وإن كانت هذه مسألة كان في التابعين هناك خلاف أيهما أفضل علي أم عثمان، هم متفقون على تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة والفضل، واختلفوا في تقديم علي أم عثمان في الفضل لا في الخلافة، فهم يقدمون عثمان في الخلافة على علي لأن هذا اتفاق الصحابة. ثم في الفضل بعضهم يقول عثمان أفضل وبعضهم يقول علي أفضل، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان في الفضل والخلافة، فصار الأمر على تقديم أبي بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي. هذا التقديم في الفضل والخلافة هذا ما استقر عليه أهل السنة، أنه أفضل الناس وحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أي مسألة تفضيل عثمان على علي يمكن للبعض أن يفضل علي على عثمان، ليس من المسألة التي يضلل فيها المخالف، لكن كما قلنا استقر أهل السنة على أفضلية عثمان في الفضل والخلاف. يقول لكن المسألة يعني في مسألة التفضيل لا يضلل المخالف، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، الذي يقول أن يقدم علي في الخلافة على عثمان هذا يضلل، لأن الصحابة اتفقوا على تقديم عثمان في الخلافة، فهذا لا يخالف أحد بعدهم، هذا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في هذا الوقت على تقديم عثمان وأنه أحق بالخلافة، فلا يحل لأحد بعد هذا الاتفاق وهذا الإجماع من الصحابة أن يأتي فيقول كان علي أحق بالخلافة من عثمان، ذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، الذي يطعن في خلافة هؤلاء الأربعة أضل من حمار أهله، اتفاق الصحابة على هذا. وأيضا أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم كما يحبون الصحابة. هناك من يسب آل البيت ويخوض فيهم ويعظم الصحابة، وهناك من يعكس يعظمون أهل البيت ويسبون الصحابة، وكلاهما مخطئ، فآل البيت الذين كانوا من الصحابة كالحسن والحسين وعلي هؤلاء صحابة وآل بيت فلهم فضيلتان، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبون لله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم آل بيته ويحفظون وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصى بها بموالاة أهل بيته عليه الصلاة والسلام حين قال أذكركم الله في أهل بيتي. والله عز وجل كما قال اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، هذه القبيلة العربية المشهور، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى قبيلة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العلية، والصديقة بنت الصديق، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أمهاتنا وأمهات المؤمنين، وهم أزواجه في الآخرة كما كنا وهن أزواجه في الآخرة كما كنا في الدنيا، فيتولونهم ويحبونهم ويقدمونهم على غيرهن من النساء ويقدمونهن على غيرهن من النساء. وخاصة خديجة رضي الله عنها ثم عائشة رضي الله عنها. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فكلا هؤلاء وهؤلاء على خطأ. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ما شجر بين الصحابة كما حدث بين سيدنا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير رضي الله عنهما، أو ما حدث بين سيدنا علي رضي الله عنه ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، يمسكون عنه، أي لا يخوضون في الصحابة، وإنما يتكلمون بعلم ويتكلمون بالآثار الصحيحة، يتركون الكذب وما غير عن وجهه وما وجه توجيها خاطئا. لأن الصحابة فيما حدث بينهم إما مجتهدون مصيبون كسيدنا علي رضي الله عنه، وإما مجتهدون مخطئون كسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، أي مع حبنا وتولينا وتعظيمنا للصحابة لا نعتقد فيهم العصمة ولا نعتقد أنهم معصومون، بل هم بشر من البشر، قد يصيبون وقد يخطئون، لكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، فهم لهم من الفضائل والسوابق والنصرة لدين الله والمجاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم والبذل والتضحية والجهاد وغير ذلك من الأعمال ما سبقوا بها غيرهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، فخير جيل وجيل الصحابة، وخير القرون قرن الصحابة، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. لو تصدق أحدهم بكف من قمح أو دقيق كان أفضل وأعلى ثوابا ممن تصدق بجبل ذهب، لما كان عندهم من صلاح القلوب وصفاء القلوب وصلاح النفوس. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. يعني لو صدر من أحدهم ذنب أو خطأ، إما أنه تاب منه أو أنه فعل من الحسنات ما يمحو الله عز وجل ويغفر به سبحانه، أو كان له من الأعمال المجيدة السابقة ما يغفر بسببه ذنبه، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أولى الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، لأنهم أصحابه والذين جاهدوا معه ونصروا دين الله. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. يعني ما سبق من المغفرة والعفو هذا فيما هو مؤكد من الذنوب، فكيف بالأمور التي شجرت بينهم وكانت محل اجتهاد؟ محل اجتهاد قد يجتهد الإنسان فيها فيصيب أو يخطئ. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، يعني الذي ينكر من أفعال بعض الصحابة هو شيء قليل غاية في الندرة. حينما يكون الإنسان له كل هذا العمر الطويل في الجهاد ونصرة الدين واتباع السنة والجهاد في سبيل الله والبذل والتضحية وإنفاق كل غالي وثمين في سبيل الله عز وجل، وله أخطاء قليلة نادرة، هذه تكون مغمورة في بحر فضائله وحسناته. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هم الصحابة، من نظر وتدبر في حقائق الأمور وعلم صحيح التاريخ علم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأفضل صحابة نبي وأفضل حواري نبي. هذا الجيل، جيل الصحابة، أفضل أجيال الأمة، بل أفضل أجيال الدنيا، وأنهم صفوة هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.